يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت بك لحبرت لك تحبيرا. فكيف الجمع بينه وبين القول بأن تحسين الصوت لأجل السامع يعد شركا؟ إذا كان يقصد من ذلك المدح، إذا كان يقصد من ذلك المدح والثناء فهذا يعتبر من الرياء. أما إذا كان يقصد من ذلك نفع المستمع، وأبو موسى أراد أن الرسول يسر بهذا، يسر بهذه القراءة وهذا الصوت من نعم الله على أبي موسى، فإذا كان القصد منه حسنا ولا بأس، لكن إذا كان القصد منه المدح والثناء هذا هو المشكلة. نعم.